البحر المحيط في التفسير لأبي حيان. نأخذ تعريفا بالمؤلف ثم بهذا الكتاب. التعريف بالمؤلف هو محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي. ولد أبو حيان سنة 654 في بلاد الأندلس، نشأ في بلاد الأندلس، ولد فيها ونشأ فيها وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى بلاد مصر واستقر بالإسكندرية وأخذ عن علمائها. كان الرجل عالما كبيرا ملما بالقراءات الصحيح والشاذ، وكان على جانب كبير للمعرفة بلغة العرب وأساليبها وأشعارها، وكان يحفظ الأشعار الكثيرة، وكان يهتم ببلاغة اللغة العربية وبلاغة القرآن. وأما النحو والصرف فهو الإمام المطلق لا يشق له غبار رحمه الله. ولذلك من يقرأ في تفسيره البحر المحيط يجد أن الرجل متمكنا في علم اللغة وعلم النحو والصرف. توفي رحمه الله سنة 745 من الهجرة، أي في منتصف القرن الثامن في مصر. الكتاب كتاب اسمه البحر المحيط في التفسير، وهو اسم على مسمى تفسير بحر، وليس بحر، بحر محيط واسع. وطريقة المؤلف فيه، أولا هذا التفسير طبع في 8 مجلدات كبار ومتداول بين طلاب العلم وموجود ومتوفر، يقرأه أهل العلم ويستفيدون منه، ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم. من أراد أن يقف على وجوه الإعراب ومسائل النحوية فيما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم ليس له إلا هذا الكتاب، فإنه يغني ويشفي. الناحية النحوية برزت في تفسيره بروزا واضحا، فهو عنده مباحث حول الآيات، مباحث نحوية ولغوية حول تفسيره لكثير من الآيات. وطريقته أنه يشرع في تفسير الآية لفظة لفظة من حيث اللغة والأحكام النحوية والتركيب، ويذكر معاني الكلمة في أول موضع لها، ويحمل لفظ الآية على معنى على المعنى المناسب لها، ويتعرض لأسباب النزول والمناسبات أيضا يهتم بها، ويربط الآيات بعضها ببعض. فإذا ذكرت هذه الآية قال والمناسبات لما قبلها كذا وكذا، فيربط الآيات بعضها ببعض، وهذه ميزة ظهرت في تفسيره. وكذلك القراءات، وهو إمام في القراءات، يحشد من القراءات في تفسيره ما لا حصر له، ويذكر القراءات المتواترة والقراءات الشاذة ويوجهها ويبين هذه القراءات في علم العربية ويهتم بها. فهو موسوعة عربية، موسوعة نحوية، له عناية بالمذاهب النحوية والمسائل النحوية، ويفسر القرآن ويهتم ويميل إلى الجانب النحوي. لكن عقيدة الرجل التي ظهرت في تفسيره واضحة أنه على عقيدة الأشاعرة، وهو الذين يعني هم بين تأويل الصفة أو تفويضها، لأن الأشاعرة المتقدمون منهم يؤولون الصفات، أما المتأخرون منهم فاختلفوا إما أن يؤولوا أو يفوضوا. وكان من المتأخرين منهم أبو حيان الذي ينهج إما أنه يؤول الآية إن وجدها تأويلا أولها، فإن لم يؤولها فإنه يفوضها، يقول الله أعلم بها ولا يفسرها، يتركها. فإذا قلت له الاستواء، هل نثبت الاستواء؟ قال أمره إلى الله، أثبته. طيب أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبته الله عز وجل في كتابه، وأثبته الصحابة والسلف الصالح، قال لا نثبت. هذا يسمى تفويض، يفوض أمره إلى الله، يقول لا أعلم عنها، أو يؤولها، يقول استوى بمعنى استولى أو نحو ذلك. فهو خرج بلا شك عن مذهب السلف في كثير من مسائل الاعتقاد، ولذلك الذي يقرأ في تفسيره يقرأ في مسائل الاعتقاد يجد أنه يخرج عن مسار أهل السنة والجماعة، ينتبه لمثل هذا الأمر. نأخذ نموذجا يوضح لك عقيدته. يقول في تفسيره عند تفسير قوله تعالى لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خطابا لإبليس، قال أبو حيان في تفسيره قال ومما ورد مما يوهم التجسيم كقوله لما خلقت بيدي ومما عملت أيدينا ويد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا هالك إلا وجهه ونحوها. فجمهور الأمة تفسر على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة وغير ذلك من أفانين الكلام. لاحظ أنه جمع مجموعة من صفات الله سبحانه وتعالى، اليد سواء مفردة أو جمعا أو مثنى، والعين ولتصنع على عيني مفردة، بأعيننا جمعا، هالك إلا وجهه صفة الوجه ونحوها. يقول هذا يوهم التجسيم، يوهم التجسيم إذا شبهنا، أما إذا قلنا صفات لائقة بالله سبحانه ما يوهم التجسيم. قال فجمهور الأمة أنها تفسر على قوانين اللغة. لا، ليس هذا جمهور الأمة. جمهور الأمة أن تفسر صفات الله سبحانه وتعالى، أن تفسر على ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة الذين تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالواجب أن نسلكهم. أما نقول جمهور الأمة تفسر على قوانين اللغة ومجازها، هذا غير صحيح، وإنما جمهور الأمة فسروا صفات الله سبحانه وتعالى على ما وردهم ومما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور العقلية والبدعية فينبغي أن نحذر منها. فهذا واضح أن الرجل يؤول هذه الصفات وغيرها، يؤول هذه الصفات وغيرها ولو أثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى ورسوله وسلف الأمة لكان خيرا له. الله المستعان، عفى الله عنا وعنه. الكتاب موسوعة بلا شك، موسوعة علمية كبيرة جدا وفوائده لا تنقضي، ونحن لا يعني ننقص من قدر هذا الكتاب ونحط من قدره. الكتاب له قيمته العلمية ويستفيد منه القاصي والداني ويستفيد منه طلاب العلم وغيرهم، إلا أنه يحذر في جانب العقيدة. ينبغي للمتعلم، ينبغي للقارئ في هذا التفسير أن يحذر. وأما في جانب اللغة وجانب الإعراب والبلاغة فلا يشق له غبار، وهو إمام في القراءات، يستفيد من طالب العلم في القراءات، يستفيد من اللغة وغيرها.